وعن يمينه 40 ذراعا وعن شماله 40 ذراعا ومن خلفه 40 ذراعا ومن عند رأسه 40 ذراعا ومن عند رجليه 40 ذراعا قال فيوسعان له 200 ذراع قال البرساني وأحسبه قال 40 ذراعا تحاط به قال ثم يقولان له انظر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجنة قال فيقولان له ولي الله هذا منزلك إذا أطعت الله إذ أطعت الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة ولا ترتد أبدا ثم يقال له انظر إلى تحتك قال فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار قال فيقولان ولي الله هذا منزلك لو عصيت نجوت آخر ما عليك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا قال فقالت عائشة يفتح له 77 بابا إلى الجنة يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله عز وجل وبالإسناد المتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى عدوي فأتيني به فإني قد بسطت له رزقي ويسرت له نعمتي فأبى إلا معصيتي فأتيني به لينتقم منه قال فينطلق إليه ملك الموت في أكره سورة رآها أحد من الناس قط له 12 عينا ومعه سفود من النار كثير الشوك ومعه 500 من الملائكة معه نعم سيدنا ومعه سفود من النار كثير الشوك ومعه 500 من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم ومعهم صيات من نار نعم سيدنا معهم نحاس وجمر من جمر جهنم ومعهم صياط من نار لينها لين الصيات وهي نار تأجج قال فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر قال ثم يلويه ليا شديدا قال فينزع روحه من أظفار قدميه قال فيلقيها في عقبيه فيسكر عدو الله عند نعم سيدنا فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه قال وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصيات قال ثم ينسره ملك الموت نسرة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتيه قال فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه قال وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصيات قال فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه قال فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصيات قال كذلك إلى صدره ثم كذلك إلى حلقه قال ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه قال ويقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم قال فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد جزاك الله عني شرا قد كنت سريعا بي إلى معصية الله بطيئا بي عن طاعة الله فقد هلكت وأهلكت قال ويقول الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها يقول الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار قال فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى قال ويبعث الله إليه أفاعي دهما كأعناق الإبل يأخذون بأرنبته وإبهامي قدميه فتقرضه حتى يلتقين في وسطه قال ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاسف وأنيابهما كالصياسي وأنفاسهما كاللهب يطأان في أشعارهما بين منكب كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما منكر ونكير في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها قال فيقولان له إبليس قال فيستوي جالسا قال وتقع أكفانه في حقويه قال فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت ولا تليت قال فيضربانه ضربة تتطاير شررها في قبره ثم يعودان قال فيقولان انظر فوقك فينظر فإذا باب مفتوح من الجنة فيقولان عدو الله هذا منزلك لو أطعت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال ويقولان له انظر تحتك فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان عدو الله هذا منزلك إذا عصيت الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يصل إلى قلبي عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال وقالت عائشة ويفتح له 77 بابا إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات وهو ضعيف الرواية عند الأئمة والله أعلم. ولهذا قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا هشام هو ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية حديثا مطولا جدا من طريق غريب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضا. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال البخاري قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم كقوله ألم تر كيف ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك بار يبور بورا وقوم بار يبور بورا وقوما بورا هالكين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال وهم كفار أهل مكة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية هو جبلة ابن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلاحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول وإن كان المعنى يعم جميع الكفار فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال أن ابن الكواء سأل عليا عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا بسام هو الصيرفي عن أبي الطفيل قال جاء رجل إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال منافق قريش. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل عن ابن أبي حسين قال قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحد يسألني عن القرآن فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني وإن كان من وراء البحر لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فقال مشرك قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقال السدي في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية ذكر مسلم المستوفي عن علي أنه قال هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم أحد وأما دار البوار فهي جهنم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحارث بن منصور عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر قال سمعت عليا قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. ورواه أبو إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي نحوه وروي من غير وجه عنه. وقال سفيان الثوري عن علي بن يزيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية فأما بنو المغيرة فكفكتكفيتوهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وكذا رواه حمزة الزيات عن عمرو بن مرة قال قال ابن عباس لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر. وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر. وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار أي مرجعكم وموئلكم إليها. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قول الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول ابن كثير يقول تعالى آمرا لعباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له أن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي الجهر وليبادروا إلى ذلك في نعم سيدنا أي في الخفية والعلانية وهي الجهر وهي الجهر وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة وهو يوم لا بيع فيه ولا خلال أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه. كما قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقوله ولا خلال قال ابن جرير يقول ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته بل هناك العدل والقسط والخلال مصدر من قول القائل خاللت فلانا فأنا أخاله مخالة وخلالا. ومنه قول امرئ القيس صرفت الهوى عنهن عن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي. وقال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا فينظر الرجل من يخالل وعلى ما يصاحب فإن كان لله فليداوم وإن كان لغير الله فإنها ستنقطع. نعم سيدنا فإن كان لله فليداوم وإن كان لغير الله فإنها ستنقطع. قلت والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقى الله كافرا. قال الله تعالى نعم سيدنا ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. القول في تفسير قول الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال ابن كثير يعدل تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح مختلفة الألوان نعم سيدنا أحسن الله عليكم، ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع، وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى، وسخر البحر بحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى ها هنا، وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر من قطر إلى قطر رزق للعباد من شرب وسقي، وغير ذلك من أنواع المنافع وغير ذلك من أنواع المنافع، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي يسيران لا يقران ليلا ولا نهارا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم، وقال بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، وقال بعضهم وآتاكم من كل ما سألت وآتاكم من كل ما سألتموه، وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا داود ابن المحبري حدثنا صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه، فيقول الله تعالى لأصغر نعمه أحسبه، قال في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح، فتستوعب عمله الصالح كله ثم تنحى وتقول وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم والعمل الصالح، فتستوعب عمله الصالح كله، فإذا أراد الله أن يرحمه قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه، قال وهبت لك نعمي، غريب وسنده ضعيف. وقد روى في الآثر أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي، فقال الله تعالى الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة من الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة لا تؤدى لا يؤدى نعم سيدنا عندي لا تؤدى الحمد لله الذي لا يؤدى أو لا تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائه نعمة حادثة توجب عليه شكر نعمة حادثة نعم الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. مش راكبة معايا مولانا التركيبة، ممكن حضرتك تشرحها سريعا؟ ليه؟ يعني معناه أنه يحمد الله تبارك وتعالى ويخبر أنه لا يمكن أداء شكر نعمة من نعم الله إلا تجددت نعمة حادثة، هذه النعمة الحادثة توجب على الإنسان الذي أدى ماضي النعم بأدائها بأداء هذه شكر هذه النعم نعمة حادثة، هذه النعمة الحادثة توجب عليه أن يشكره من جديد. نفس المعنى في كلام داود عليه السلام كيف أشكرك وشكري لك هو نعمة منك علي، هذه نعم النعمة نعم الجديدة توجب شكرا جديدا،